ممتاز ممتاز. لكن ساعات بتقول لي ده مثلا ايه يبنى على السكون اذا كان اخره حرف صحيح. ليه حرف؟ ليه كان دي بتعمل ايه؟ بترفع اسمها وتنصب خبر اذا كان اخره حرفا صحيحا مش حرف. كذلك بتقول ايه يبنى على حذف حرف العلة ان كان اخره حرف علة. لا، ان كان اخره حرف علة كان اسمها مين؟ آخره. وخبرها مين؟ حرف. خبر كان منصوب، يبقى إن كان آخره حرف علة مش حرف علة. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. طيب احنا كل ده مراجعات، خد بالك، أدوات نصب الفعل المضارع. أخذنا أدوات نصب الفعل المضارع، قلنا طيب فعل المضارع ينصب بالأدوات الآتية: أن ولن وحتى وكي ولام التعليل ولام الجحود وإذا وفاء السببية. ثمان حاجات، ثمان حاجاتها بتنصب للفعل المضارع. أن بحرف مصدري ونصب. يعني إيه مصدري؟ يعني تنسبك مع الفعل المضارع وتديني مصدر. يا زيد أطمع أن تذاكر دروسك. يا زيد أطمع أن تذاكر دروسك. يبقى يا حرف نداء مبني على السكون، ده محل من الإعراب. زيد منادى مبني على الضم. أطمع فعل مضارع مرفوعها لم يسبق لا ناصب ولا جاز، فمرفوع لك رفعه الضم الظاهر. أن حرف مصدر ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تذاكر فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة الظاهرة. يبقى إذن أن حرف مصدر ونصب يدخل على الفعل المضارع ينصبه. لن حرف نفي ونصب واستقبال. لن حرف نفي ونصب واستقبال، بتنفي الجملة وتنصب الفعل المضارع. ولن دي خدوا بالكم من علامات الفعل المضارع، لا تدخل إلا على الفعل المضارع. يعني ما تقولش لن ضرب لن اضرب، لا تدخل على الماضي ولا على إيه ولا على الأمر. دي علامة من علامات الفعل المضارع. يبقى لن حرف نصب تنصب للفعل المضارع، ونفي تنفي، واستقبال. يعني استقبال ما بيجيش بعد لن إلا الفيوتشر فقط، المستقبل فقط. أقول إيه؟ لن أضرب، لن آكل، لن أشرب، كله في المستقبل. عشان كده سموها إيه؟ سموها واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. أقول لن نكذب على الناس، لن حرف نفي ونصب واستقبال، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كله ده لازم أقول، أي حرف أعرفه الأول وبعد كده أقول مبني على كذا ولا محل له من الإعراب. يبقى لن حرف نفي ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نكذب فعل مضارع منصوب بلن وعلى نصبه الفتحة الظاهرة. نمرة ثلاثة، حتى. وحتى لها معنيان، إما غاية أو تعليل. أقول جئت زيدا حتى أتعلم من علمه. هنا لكي أتعلم، مش كده؟ طيب أقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ. هنا معناها إيه؟ إلى أن يستيقظ، بغائية. يبقى حتى دي إما تعليلية أو غائية. غائية يعني تفيد الغاية يعني، وبتفهم من السياق. يعني يقول رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، يعني لكي يستيقظ ولا إلى أن يستيقظ. إلى أن يستيقظ، مش كده؟ قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فهنا حتى تنفع الاثنين، تنفع كده وكده. وقاتلوهم لكي لا تكون فتنة، يعني كفر وشرك وضلال. وقاتلوهم لكي لا تكون فتنة، وقاتلوهم إلى أن لا تكون فتنة. الاثنين صح، تنفع غائية وتنفع تعليلية. يبقى المهم إيه؟ حتى دي حرف غاية أو تعليل، ونصب تنصب الفعل مين؟ المضارع. زي ما قلنا رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، حتى حرف ايه؟ نصب مبني على ايه؟ السكون لا محل عن الاعراب، ويستيقظ فعل مضارع منصوب حتى وعرف نصب الفتحه الظاهر. نمره 4، كي المصدريه التعليليه الجاره. 3 حاجات: مصدريه تنسبك ما بعدها تديني مصدر، وتعليليه بتفيد التعليل تدل على التعليل يعني، والجاره بتجر المصدر اللي بعدها. قال جئتك كي تكرمني. كي اجاك ايه؟ حرف مصدري وتعليل وايه وجار مبني على السكون محل اعراب. تكرم فعل مضارع منصوب بكي على نصب الفتحه الظاهر، والنون دي للوقايه والياء دي مفعول به. يبقى هنا مين اللي نصب تكرم؟ كي. طيب يعني جئتك للإكرام، يعني للإكرام، لا الكي هي تعليلية بمعنى اللام، وتكرمني دي تنسبك كي معات الدين مصدر، جئتك للإكرام. نمرة 5، لام التعليل، مثل جئتك لأنال من علمك، هي لام التعليل يعني جئتك لكي أنال. فأقول إيه لأنال؟ اللام دي إيه؟ حرف تعليل مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، وانال فعل مضارع منصوب باللام دي وعلى نصب الفتحه الظاهره. 6، لام الجحود، وهي المسبوقه بكون منفي. كون يعني كان، يكون، كن، كائن، لتصريفات كان فسماها كون بقى. اي حاجه من تصريفات كان بس يجي قبلها نفي، لازم يكون قبلها ايه؟ نفي. ما كان الله ليذر المؤمنين، ادي كان وقبلها نفي اللي هو ما، ولذلك جاء الفعل المضارع ليذر. اقول اللام دي لام الجحود، حرف مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، ويذر فعل مضارع منصوب بلام الجحود على نصب الفتحه الظاهره. وقال تعالى لم يكن الله ليغفر له، الاولى كان فعل ماضي وهنا يكن مضارع. في اي صيغه من صيغ كان، كان يكون كن كائن، يجي قبلها نفي، يبقى لو جاءت اللام بعد كده تبقى لام الجحود، وبعدها لام الجحود تبقى فعل مضارع منصوب بلام الجحود. اقول لم يكن الله ليغفر، اللام لام الجحود اهي حرف مبني على الكسر لا محل له من الاعراب، يغفر فعل مضارع منصوب بلام الجحود وعلى نصب الفتحه الظاهره. نمره 7، إذا تعرفها إيه؟ هي حرف جواب وجزاء ونصب. حرف جواب وجزاء تقول له إيه مثلا؟ إيه إن أحبك، تقول له إيه إذا أكرمك. يبقى إيه؟ يبقى يعني جواب وجزاء. ونصب تنصب للفعل المضارع. بس عشان تنصب الفعل المضارع إيه لابد إيه من يعني شروط. نمرة 1، أن تكون لها الصدارة في الكلام. لو قلت إذن يا زيد، أقول أكرمك، عشان إيه؟ يا زيد سبقت إذن. إذن يا زيد يعني بيقول مثلا جئتك أو أنا أحبك، تقول إيه يا زيد إذن أكرمك، يا زيد إذن أكرمك بالرفع. ليه؟ لأني إذن ما جاتش أول الكلام. لكن لو قلت إيه مثلا إيه أنا أحبك، تقول إذن أكرمك بالنصب. ليه؟ عشان جاءت أول الجملة. طيب نمرة 2، أن يكون الفعل بعدها في المستقبل، ما ينفعش في الحال. تقول أنا أحبك، تقول إذن أنت صادق. طب صادق دي حاليا مش في المستقبل، يبقى ما تنفعش. أقول أنت صادق، أنت تصدق، مش صادق، لا تصدق بالضم. ليه؟ لأني الزمن حالي. قل أنا أحبك، قل إذا أنت تصدق. تصدق ده في المستقبل؟ لا، في الحال. نمرة 3، ألا يفصل بين إذا والفعل المضارع فاصل غير القسم أو الجار والمجرور أو الظرف. الثلاث حالات دول فاصل ضعيف. الثلاث حالات دول فاصل إيه؟ ضعيف. فما يأثرش. فلو وجد هذا الفاصل برضه الفعل المضارع ايه؟ يبقى منصوب. ابن حسان بن ثابت بيقول: إذن والله نرميهم بحرب شيب الطفل من قبل المشيب. إذن بحرف جواب وجزاء ونصب مبني على السكون لا محل لهم الإعراب، والواو واو القسم حرف مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب، ولفظ الجلالة مقسم به مجرور عن جرور كسرة، نرميه فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصب الفتحة الظاهر، والهم ده ضمير إيه مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن. يبقى إذن إيه لها تنصب فعل المضارع بثلاث شروط: أول حاجة تيجي أول الكلام، ثاني حاجة الكلام يبقى في المستقبل، ثالث حاجة أن لا يفصل بينها وبين الفعل المضارع بفاصل إلا ثلاث حاجات، إذا حصل وفصل يبقى لا يؤثر: القسم والجار مجرور والظرف سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان. نمرة 8، كل واحدة ماشيين سريع عشان ايه احنا دخلناه وبنراجع مراجع. فاء السببية، فاء السببية تنصب الفعل المضارع بس بشرط ان يسبقها نفي او طلب بالفعل، نفي زي لا يقضى عليهم فيموتوا، الفاء دي فاء السببية، يموتوا فعل مضارع منصوب بايه فاء السببية عم نصبه حذف النون، يموتوا منصوب بفاء السببية على نصب حذف النون عشان من الأفعال الخمسة، والواو ده ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. طب ليه بقى عملت هنا قلنا الفاء دي سببية؟ عشان سبقها إيه نفي، لا يقضى عليهم فيموت، لا مفيش لا، كنا قلنا فيموتون عشان مفيش قبلها إيه نفي. والطلب ده خدناه 8 حاجات: الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمني والترجي والاستفهام. 8 حاجات: الأمر، النهي، الدعاء، العرض، التحضيض، التمني، الترجي، الاستفهام. لازم نحفظه الايه اسمه ايه طلب ده، وحتى في البلاغة إن شاء الله لو ربنا يسر لنا نشرح البلاغة إيه يعني هي هناخد الايه الطلب ده. واحد ممكن يقول لي يعني أنت بتسرع ليه على مهلك، فنقول بسرع عشان احنا بنراجع، اما انا شفتوني وانا بشرح الدروس دي كنت على مهلي بصوره يعني ممله كمان وبعيد وازيد مره واثنين وثلاثه، لكن احنا الدور ده ايه مراجعه، والمراجعه طبعا لازم تبقى سريعه والا هيبقى احنا بناخد الدرس مره اخرى. طيب زي ايه مثلا؟ ده عايزين امثله، نقول مثلا: اصبر على البلاء فيكشف الله عنك الضر، اصبر على البلاء فيكشف، اقول الفاء فاء السببيه حرف مبني على الفتح لا محل له اعراب، يكشف فعل مضارع منصوب بفاء السببيه وعلى نصبه الفتحه الظاهره. طب ليه قلنا دي فاء السببيه؟ عشان قبله ايه طلب، ايه الطلب ده؟ لو فعل الامر اصبر، اصبر ده فعل امر، وزي الاستفهام هل جاء زيد فنكرمه، فنكرمه الفاء دي فاء السببية، ليه؟ عشان جاء قبلها هل، لذلك نصبنا الفعل المضارع، ما قلش فنكرمه، لا، الفاء فاء السببية حرف مبني على الفتح لا محل له الإعراب، نكرمه فعل مضارع منصوب بفاء السببية عرف نصبه الفتحة الظاهر، وهكذا الباقي كله الدعاء والعرض والتحضير وكذا. تقول مثلا ايه: رب وفقني لطاعتك فأكون من المفلحين، فأكون ليه دي؟ عشان قبلها دعاء رب وفقني، تحضير لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذير، ليه ما قلناش فيكون؟ لا تبقى غلط، اللي فاء فاء السببية. طب ليه؟ عشان قبلها تحضير لولا، تمني ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره، مش أقول فأخبره، لا ليه فاء السببية؟ لأن قبلها إيه تمني ليت، ليت اللي هي ايه يعني تستخدم في المستحيل او تستخدم في الحاجه الصعبه، عكسها الترجي لعل زيدا ياتي فايه نستفيد من علمه، فنستفيد، نستفيد فعل مضارع منصوب بالفاء فاء السببيه. ليه؟ عشان جاب لها لعل اللي هي ترجوها كذا. وإيه إيه يعني عايزين بقى، مش عارف بقى حد هيقدر يقول لنا الدرس ده ولا لا. يقول لنا أدوات نصب فعل المضارع: أن ولن وحتى وكي، لام التعليل، لام الجحود، إذن وإيه، فاء السببية. 8 نقاط: أن ولن وحتى وكي ولام التعليل ولام الجحود وإذن وفاء السببية. مين من الإخوة الأفاضل الكرام أو الأخوات الفضليات هيقول لنا أدوات نصب الفعل المضارع من غير أمثلة ولا إعراب طبعا؟ تفضلوا.